الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول الله جل وعلا ممتنا على عباده بما تفضل عليهم به من النعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة قيل المراد بها البعير، وقيل البعير والبقر. البدن شرعا تطلق على الإبل والبقر، لأن البعير عن سبعة والبقرة كذلك عن سبعة، فهي شرعا تطلق على الاثنين الإبل والبقر. ولغة قال بعضهم تطلق على الإبل فقط، وقال بعضهم تطلق على الإبل والبقر، وأما الغنم فلا تسمى بدن، والغنم من بهيمة الأنعام، فإذا قيل بهيمة الأنعام شمل الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل البدن فالمراد بها شرعا الإبل والبقر. ولغة يرى بعضهم أنها للإبل خاصة، ويرى بعضهم أنها للإبل والبقر عامة. والبدن فيها قراءتان بضم الباء وإسكان الدال، البدن، وقراءة أخرى لغة ثانية بضم الباء والدال، البدن والبدن. وسميت بدنة لكبرها وبدانة جسمها. قال ابن كثير رحمه الله: واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا، كما صح في الحديث قال ابن عمر: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. وقال أيضا: البدن ذات الجوف، جعلناها لكم من شعائر الله. جعلناها، خلقناها ويسرناها لذلك، فهي من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، يعني هي من أعلام الشريعة التي شرعها الله جل وعلا، وأضافها جل وعلا إلى اسمه تعظيما لها، شعائر الله تعظيما لها، كما يقال بيت الله وناقة الله، تعظيما للمضاف إلى اسم الله جل وعلا. وإلا فكل مخلوق ملك لله جل وعلا، وقيل سميت شعائر لأنها تشعر يوضع عليها علامة فيعرفها كل من رآها بأنها مهداة للبيت، وذلك بأن تطعن بحديدة في سنامها، فمن رآها عرف أنها مهداة لبيت الله جل وعلا. وكانوا يشعرون الهدي، يعني يبينونه ويوضع فيه علامة: لكم فيها خير، لكم فيها أي في البدن خير. وعمم جل وعلا الخير: خير دنيوي وخير أخروي. فالخير الأخروي الأجر والثواب الجزيل ورضوان الله جل وعلا بتعظيم شعائره وتعظيم التقرب إليه. فكلما اختار الإنسان الأجود من الهدي فهذا دليل على ما في قلبه من التقوى وتعظيم أمر الله جل وعلا. والخير الدنيوي ما يصيبه الإنسان من منفعة الأكل من لحمها وتعميم نفعها للفقراء والمحتاجين، لأن فيها من اللحم ما ليس في غيرها من الغنم. ويصح أن تكون الجملة: لكم فيها خير حالية، الجار والمجرور خبر مقدم وخير مبتدأ مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر، والجملة في محل نصب حال. فاذكروا اسم الله عليها. وتقدم لنا أن أهم ما شرع الهدي من أجله هو ذكر الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا من أعظم الأعمال أجرا ومن أحبها إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه الوصية، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وشرع الله جل وعلا ذكره في كل حالة من حالات العبد، وفي كل انتقال، وفي كل عمل، وعند تغير الأحوال، عند الدخول وعند الخروج للمسجد أو البيت أو مكان قضاء الحاجة، وعند ابتداء الصلاة وفي أثنائها، وعند الأكل وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند القراءة وعند الكتابة وعند البدء في كل أمر ذي بال وقيمة، وعند الطواف. وأفضل ما يقال يوم عرفة ذكر الله لا إله إلا الله، فالله جل وعلا أوصى وأمر بذكره في جميع الأحوال. فاذكروا اسم الله عند ذبحها، عند الذبح لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها، بسم الله والله أكبر. قال بعض العلماء الأصل في الذبائح الحرمة، ولا يحلها إلا ذكر الله جل وعلا. وكذا إذا أرسل الكلب أو الطير للصيد فصاحبهما يذكر اسم الله جل وعلا على إرسالهما، فاذكروا اسم الله عليها أي على الذبيحة على المذكات المنحورة قائلا بسم الله والله أكبر. وإن قال اللهم هذا منك ولك فحسن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صواف أي أنها قائمة، صفت قوائمها وعقلت يدها اليسرى. صواف، وورد صوافنا من قوله جل وعلا الصافنات الجياد الخيل، وقرئ صوافيا أي خالصة لله جل وعلا. صواف جمع صافة، وصوافيا جمع صافية بمعنى خالصة، يعني خالصة لله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة، ثم قل بسم الله والله أكبر. وحينما رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة، ولو نحرها باركة أو على جنب جاز ذلك، لكن الأفضل أن تنحر قائمة معقولة إحدى يديها. فإذا وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت، يقال وجبت الشمس بمعنى سقطت في مغيبها، والوجوب السقوط، فإذا وجبت سقطت، يعني إذا ماتت تسقط على الأرض. فكلوا منها، أباح جل وعلا الأكل بعد سقوطها على الأرض، يعني بعد خروج روحها، ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء أو يقطع منها وصلة قبل خروج الروح، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فلو قطع من الشاة أو من البقرة أو من البعير وصلة قبل خروج روحها ما حلت وصارت حرام، ما أبين من حي فهو كميتته. ميتة البقرة والشاة والبعير لا تحل، فكذلك ما أبين منها يعني ما قطع منها وفيها حياة فلا تحل، فلا يجوز الاستعجال في تقطيعها قبل خروج روحها. فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها لخروج روحها، فكلوا منها. فكلوا منها الأمر هنا للندب أو للإباحة، ورجح كثير من العلماء أن الأمر للندب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يأكل منها كلها، وهي 100 من الإبل التي أهداها عليه الصلاة والسلام، فقد أهدى كما تقدم 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نيابة عنه نحر البقية من 100، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ الإنسان ويدخل في فمه، طبخت في قدر ثم أكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها. قالوا فعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله تعالى فكلوا منها، فالأكل للاستحباب وقيل للإباحة. وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا القانع والمعتر الأمر هنا قيل للاستحباب وقيل للوجوب، قيل للاستحباب كالأول وقيل للوجوب بأنه يجب أن يطعم منها الفقراء. قال بعضهم يأكل النصف ويطعم النصف، وقال بعضهم يأكل الثلث ويطعم الثلثين، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا، قالوا نصفين، وقال بعضهم أثلاثا لأن الله جل وعلا قسمها بين الثلاثة، قال كلوا منها وأطعم القانع والمعتر، ثلاثة. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقانع والمعتر من هو، فقيل القانع هو الذي يقنع في بيته فلا يتعرض للسؤال ويقبل ما أعطي، وقال بعضهم القانع هو من يكتفي بما عنده فيكون إعطاؤه من باب الهدية، وقال بعضهم القانع هو السائل يسأل فيقنع بما أعطيته قل أو كثر. والمعتر قيل هو الذي يسأل، وقيل هو الذي يتعرض ولا يسأل، يأتي إلى الشخص يعرض نفسه ولا يسأل، كأنه يريد أن يفطن على نفسه ويستحيي من السؤال، فبعضهم قال هو السائل وبعضهم قال هو الذي في حاجة ولكنه يستحيي من السؤال، فيبدي نفسه ويعرض نفسه ولا يسأل. والله جل وعلا حث على التعفف من الفقير ورغب الغني في أن يتلمس حال المتعفف الذي لا يسأل، وهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، وهم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. رغب جل وعلا في مواساتهم وإعطائهم لأنهم لا يتظاهرون بالفقر ولا يتعرضون للسؤال استحياء وهم في حاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يظهر بمظهر حسن استحياء فيظنه الناس غنيا وهو في حاجة ماسة. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في التفطن لمثل هذا ومواساته وتشجيعه على عدم السؤال، لأنه إذا جاءه الشيء بدون سؤال وإذا لم يتفطن له في هذه الحال فربما حملته الحاجة إلى السؤال المذموم. وقال الله جل وعلا في ثنائه على عباده والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المحروم الذي لا يسأل ويحرم لظن الناس أنه غني، وقيل فيه غير ذلك. وقيل القانع المسكين والمعتر الذي ليس بمسكين، وقيل القانع الجار، الجار القريب الذي يرى ما يدخل عليك، فمثل هذا أولى بالمواساة لأنه يطلع على ما يدخل بيتك. والمعتر الذي يعتر ببابك يعني يأتيك عند بابك ولا يسألك. وفيه أقوال كثيرة وعلى كل فهم لهم حق في الهدي والصدقة، وهو من كان محتاجا لذلك من فقير أو مسكين أو جار أو قريب، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، وأوصى بهم وخاصة فقراء الحرم المجاورون في مكة، جعل الله لهم ما لم يجعل لغيرهم لرغبتهم في جوار بيته، فجعل الهدي كثير منه لهم خاصة، وبعضه يشتركون فيه مع غيرهم. فمثلا هدي الجبران ما كان عن ترك واجب أو فعل محظور، هذا خاص لفقراء الحرم دون غيرهم، فلا يعطى للفقراء خارج مكة وإن كانوا قريبين منها. وهدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع لهم ولغيرهم، للمهدي ولمن يريد أن يهدي عليه المهدي المقدم للهدي. ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله: كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، والصيام لكونه لا يتعدى نفعه يصوم الإنسان في أي مكان شاء. يقول مثلا: فعل محظورا من محظورات الإحرام، ترك الإحرام من الميقات المعتبر له، نقول عليك هدي. يقول: ما هو؟ نقول: ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم. فإن قال: لا أستطيع ذلك، نقول: صم 10 أيام في أي مكان شئت. الصيام ما يلزم أن يكون في مكة لأنه لا يتعدى نفعه للغير، وأما الهدي فلا تذبحه خارج مكة. فهذه ميزة ونعمة ميز الله بها فقراء الحرم المجاورين لبيته الحرام، وذلك أن المجاورة والرغبة في ذلك غالبا ما تكون محبة لجوار بيت الله ورغبة في القرب منه. فجعل الله جل وعلا لهم هذا الحق على الحجاج والمعتمرين شيئا يقدمونه لله جل وعلا يعطونه لفقراء الحرم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك مثل ذلك سخرناها لكم، سخرها الله جل وعلا نعمة ومنه للعباد. فالجمل الكبير العظيم يأخذه الطفل الصغير يمسك بزمامه فينيخه فيركبه أو يسوقه يتوجه به حيث شاء أو يقدمه لذبحه ونحره، نعمة من الله جل وعلا. وإلا فلو صال البعير ما قدر عليه الجمع من الناس، ومع ذلك الشخص البسيط وربما يكون ضعيف الحال يستطيع ذبحه ونحره بتسخير من الله. والطفل من 6 سنوات أو أكبر أو أقل يأخذ بيد الجمل الكبير ويسوقه حيث شاء. ومن تسخيرها أن الله جل وعلا سخرها للعباد ليحملوا عليها أثقالهم وتحمله، فيأخذ الرجل بزمام البعير ويقوده أو يسوقه من أجل أن يحمل عليه ويسير معه، ثم ينيخه في المكان الذي يريد، ثم يحمل عليه ما شاء من الحمل خفيفا أو ثقيلا، ولا يمتنع من ذلك ولا يشرد، وذلك بتسخير من الله جل وعلا. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اشكروا الله جل وعلا المسخر والمهيئ لكم هذه الأمور كلها، هيئت لراحتكم وخدمتكم وقضاء حوائجكم تفضلا من الله وإحسان. فالمرء كلما تجددت له نعمة جدد لله جل وعلا شكرا، فيكثر من شكر الله جل وعلا على نعمه المتوالية التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيشكر العبد ربه دائما وأبدا بلسانه وقلبه وجوارحه. يشكر الله بقلبه اعترافا بفضله وإحسانه، ويشكر الله بلسانه، ويشكر الله بجوارحه بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.